فيؤخذ من هذا الحديث فضيلة تعجيل الإفطار وتعجيل الصلاة. يلاحظ في هذا العصر أن الناس يؤخرون الإقامة في صلاة المغرب مراعاة لكون الناس يفطرون. حقيقة الناس الآن يفطرون ويتعشون بين الأذان والإقامة، فلذلك يؤخرون الصلاة، وهذا غلط. ينبغي لأئمة المساجد ألا يتغير الوضع في رمضان عن غيره، فإن جماعة من أئمة المساجد في عصرنا في رمضان يؤخرون المغرب حتى تشتبك النجوم، وهذا غلط وخلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي من الإفطار أن يتناول الإنسان تمرة أو تمرتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة ويشرب الماء ثم يبادر إلى الصلاة، ثم بعد الصلاة يذهب ويأكل ما طاب له إلى صلاة العشاء. أما كونه يجلس يفطر ويتعشى بين أذان والإقامة على حساب أن الإمام سوف يؤخر الصلاة ويخالف السنة، فهذا غلط من الإمام، فلا نعين الناس على تعطيل